إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن هذه الكلمة عنوانها الآية المعروفة: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآية من سورة الأنفال معقبة وتابعة لآية قبلها، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إذن فهذه الآية تابعة للآية قبلها ومرتبطة بها في المعنى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. أمر من الله عز وجل بالاستجابة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي اعلموا أنكم إذا لم تستجيبوا لله وللرسول فإن الله سيحول بينكم وبين قلوبكم فيخذلكم، وبعد ذلك تفضلون المعصية على الطاعة والكفر على الإيمان والشرك على التوحيد والبدعة على السنة، ويكون ذلك سببا في وجوب العذاب عليكم ونزول السخط بكم. لذلك قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الله سبحانه وتعالى بيده قلوب العباد يقلبها كيف يشاء، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. دائما يدعو بهذا الدعاء، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذن فهذا وعيد، وعيد أول مترتب على عدم الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والوعيد الثاني يأتي في الآية الثانية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إذن فهذا وعيد آخر. الوعيد الأول فردي، أي لمن ترك الاستجابة، والوعيد الثاني عام عام وشامل، وهو أن الله عز وجل يعاقب عباده ويصيبهم بفتن لا تصيب الذين ظلموا خاصة، بل أنها تصيب الظالمين وغير الظالمين. وكل هذا مرتبط بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا الشر الذي في قوله إذا دعاكم لما يحييكم لا مفهوم له، لأن دعوة الله ودعوة رسوله دائما هي تكون لما يحيينا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الحياة الحقيقية، الحياة الكاملة التي تأتي في الآخرة، هنا في هذه الدنيا تحصل بذلك الحياة السعيدة، الحياة التي تكون مبنية على الطاعة، الحياة التي تكون ممتزجة بالطاعة، الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا دعاك الله إلى شيء وأمر به فاعلم أنه دعاك إلى خير يعلمه لك وأنت لا تعلمه، وإذا نهاك عن شيء فاعلم أنه نهاك عن شر يعلمه في هذا المنهي عنه وأنت لا تعلمه. إذن فأنت إذا أطعت الله وأطعت رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت حينئذ قد حزت الخير كله دقه وجله في دنياك وآخرتك. هكذا ولقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه يقال له أبو سعيد بن المعلى، فقال له: يا أبا سعيد. وكان أبو سعيد يصلي ولم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مرة ثانية: يا أبا سعيد. ففضل أنه يكمل صلاته، ثم أنه بعد ذلك يذهب فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا أبا سعيد المرة الثالثة، فلم يجب حتى أكمل صلاته. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك لم تجبني إذ دعوتك؟ ألم تسمع الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال له: سأعلمك أعظم سورة قبل أن تخرج من المسجد. ثم مشى ومشى الرجل معه حتى إذا كاد يخرج من المسجد قال له: يا رسول الله، قلت تعلمني أعظم سورة في القرآن؟ قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وجاء مثله عن أبي بن كعب أيضا. إذن فيؤخذ من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعاك إلى شيء وهو حي وأنت موجود معه وأنت تكون في عمل من النوافل، فيجب عليك أن تترك النافلة وأن تجيب النبي صلى الله عليه وسلم. وقريبا من ذلك قصة ذلك الرجل الواهب جريج الذي جاءت أمه إليه وهو في صومعته، فجاءت إليه وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال أمي وصلاتي، ففضل صلاته. ثم قالت يا جريج، فقال أمي وصلاتي، ففضل صلاته. ثم قالت يا جريج، فقال أمي وصلاتي، ففضل صلاته. فقالت يا جريج، لا أماتك الله حتى تنظر في وجوه المومسات، أي الزانيات. بعد ذلك انصرفت واستجاب الله دعاءها على ابنها، مع أنه لم يعلن المعصية، وإنما قال في نفسه أفضل أمي أو صلاتي، ففضل صلاته. وعندئذ بعد الثالثة دعت عليه فاستجاب الله دعاءها، وكانت صومعته في جبل، وكان أسفل من ذلك المكان مكان يأوي إليه صاحب بقر، وكان قد زنى بامرأة، فعندما ولدت الحبلى الزانية قيل لها من زنى بك؟ قالت جريج العابد. فعند ذلك ذهبوا إليه فضربوه وكتفوه وهدموا صومعته، وعند ذلك ذهبوا به، ما شأنكم؟ قالوا له أنت زنيت؟ قال ما زنيت. قالوا له تكذب، بل زنيت. وجيء به إلى المكان، قال اذهبوا بي إلى المكان الذي فيه تلك المرأة التي تقول أني زنيت بها وابنها. فعندما ذهبوا به إلى المكان الذي فيه الغلام، عند ذلك اقترب من الغلام فقال يا غلام، من أبوك؟ وأظنه صلى ركعتين. وبعد أن صلى ركعتين قام إلى الغلام فقال له، من أبوك؟ قال أبي راعي البقر. ولهذا جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لم يتكلم في المهد إلا ثلاث. فعند ذلك جاءوا إليه يقبلونه، يقبلون يديه ورجليه ويسألونه المسامحة والعفو، فقالوا له، نعيد صومعتك من ذهب من فضة؟ قال لا، نعيدها من كذا؟ قال لا. ثم قال، أعيدوها من طين كما كان. سبحان الله العظيم. دعت عليه أمه مع أنه فضل صلاته ولم يستجب لها، فكيف بمن يعصي أمه لا يسمع لها كلاما ولا يضرها؟ والعياذ بالله، كيف حال هذا؟ ماذا يكون حاله عند ربه؟ ولقد سمعت رجلا من العلماء قديما ذكر قصة، والله أعلم بصحتها، لكنها فيها عبرة. هذا الرجل هو عبد الله بن سعد العبدلي، والمهم أنه كان في بادية من البوادي، واحد كانت أمه إذا هرجت عليه قال لها، انهكي كما تنهك الحمار، فتوفي. فأراد الله عز وجل أن يكون في ذلك عبرة للناس إن صح الخبر. كان قبل الغروب بعد دفنه 3 ليال يخرج من قبره مثل رأس الحمار وينهق ثم يعود 3 ليال ثم اختفى. هذه العقوبة ظاهرة والله قادر على كل شيء. فيا عباد الله، طاعة الوالدين واجبة وبرهما واجب، وعقوق الوالدين جزاؤه معجل ومؤجل. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بروا آباءكم تبركم أبناءكم، وعفوا تعف نساؤكم. المرء إذا عف عن نساء الناس عف الناس عن نسائه، وإذا ولغ في الحرام من أعراض الناس فإن الله يسلط عليه من يلغ في عرضه، والعياذ بالله. فيا عباد الله، عليكم بتقوى الله عز وجل والاستجابة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نعبده وحده لا شريك له، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أعظم شيء نهى الله عز وجل عنه الشرك بالله، وأعظم شيء أمر الله عز وجل به التوحيد. إذن فأنت يا عبد الله يجب عليك أن تنظر في هذا الأمر، هل أنت استجبت لله عز وجل في أعظم ما أمر ففعلته، واستجبت لله عز وجل في أعظم ما نهى فتركته؟ هل أنت فعلت ذلك؟ إن كنت فعلت ذلك يرجى لك أن يكون مآلك الجنة، وإن أصابك ما أصابك من عذاب، لكن لا تؤمن لك النجاة من العذاب إلا باجتناب الكبائر. فيا عباد الله، الشرك بالله أعظم منهي، وهو لا يغفر، كما يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وحرم الله على المشرك الجنة، كما يقول سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك موجب للخلود في النار، كما أن الكفر والنفاق الاعتقادي موجب للخلود في النار، والتوحيد صاحبه إذا مات عليه مضمون له دخول الجنة، لكن هل يكون ذلك بعد عذاب أو قبل العذاب؟ هل يدخل ذلك بدون أن يصيبه عذاب؟ هذا بحسب حال الإنسان، والله سبحانه وتعالى بصير بعباده ويجازيهم على ما فعلوا. ثم من الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك الاستجابة له في إجابة النداء والصلاة في المسجد كما أمر الله عز وجل. وقد قال الله سبحانه وتعالى مثريا على الرجال الذين يصلون في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم المسجد فهو ضيف على الله سبحانه وتعالى والله يعد ضيافته وتكريمته في الجنة. فأنت يا عبد الله إذا خرجت من بيتك إلى المسجد بعد أن توضأت في البيت ولم يكن لك حاجة غير الصلاة لا تنهزك إلا الصلاة فأنت إذا جئت إلى المسجد فأنت ضيف على الله والله يعد ضيافتك وتكرمتك علما بأن لك في خروجك أولا لك حينما تتوضأ أنك إذا غسلت وجهك خرجت كل خطيئة من وجهك نظرتها عيناك أو لفظتها لسانك ما لم تكن من الكبائر فإن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة. وهكذا إلى أنت غسلت يديك خرجت من يديك كل خطيئة بطشتها يداك وإذا أنت مسحت برأسك وإذا أنت غسلت رجليك ثم تخرج بعد ذلك إلى المسجد فلك بكل خطوة حسنة والحسنة بعشر أمثالها والخطوة الأخرى تكفر بها عنك سيئة. وفي رواية أن الخطوة الواحدة لك بها حسنة وتحط بها عنك سيئة والحسنة بعشر أمثالها. فإذا أتيت إلى المسجد وجلست فيه فإن الملائكة تصلي عليك ما لم تحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه وهكذا تدعو لك ملائكة الله عز وجل تدعو لك حتى تصلي وتخرج. وإن انتظرت صلاة أخرى فإن الملائكة تدعو لك كذلك. فيا عبد الله احرص على هذه الغنائم احرص على هذه التجارة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فأنت إذا عملت بمقتضيات الإيمان من توحيد وصلاة وصيام وصدقة وحج وجهاد وبر الوالدين وصلة أرحام وما إلى ذلك واجتنبت المعاصي الكبيرة من زنا وشرب خمر ومخدرات فأنت يا عبد الله أبشر بما يسرك عند الله سبحانه وتعالى. وإن البشارة يأتي بها ملك الموت عندما يجلس عند رأسك إذا نزع روحك فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. هكذا يقول الملك ملك الموت. أما إذا كان الشخص بخلاف ذلك فإن ملك الموت يقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط الله وغضبه وناره، أو كلاما نحو هذا والعياذ بالله. فالبشارات إما بخير وإما بشر لا بد أن تكون، وتكون في الدنيا قبل أن ينتقل الإنسان إلى الدار الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ضيافة من الله تعالى، وقوله تعالى تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، هذا إخبار وتنويه عن البشارات التي ستكون للعبد الصالح، وعن البشارات السيئة التي ستكون للعبد الفاسد المفسد. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى محصن على العباد أعمالهم وسيجازيهم بها إما في الدنيا والآخرة وإما في الآخرة. فإذا كثر الفساد وقلت الاستجابة لله وللرسول وكانت الاستجابة للشيطان أكثر والعياذ بالله، فعندئذ يوشك أن ينزل بالناس سخط ربهم سبحانه وتعالى، ونعوذ بالله من سخط الله. أولا من موجبات السخط ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوشك أن ينزل بهم سخط رب العباد سبحانه وتعالى. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. إذن فيا عباد الله، الفساد موجب لسخط الله عز وجل، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعلان بالمنكرات من غير رادع ولا نائم، هذا كله موجب لسخط الله عز وجل. فقد جاء في الحديث اتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر قبل أن يضرب الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعن بني إسرائيل، أو كما جاء في الحديث. أول الحديث أن بني إسرائيل كانوا إذا عمل الواحد منهم بمعصية يلقاه أخاه ويقول له اتق الله، ثم يلقاه المرة الأخرى فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السبيل ولتأطرنه على الحق أطرا ولتكسرنه على الحق كسرا أو لا يسلطن الله عليكم عذابا فلا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال. إذن فيا عباد الله، يجب علينا أن نتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الصفات الثلاث هي أبرز الصفات في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أبرز الصفات في أمة محمد هذه الصفات التي مدحهم الله عز وجل بها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما هو موجب التفضيل؟ موجب التفضيل أنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن فعلينا أن نأمر بالمعروف، وعلينا أن ننهى عن المنكر، وعلينا أن نحرص على الإيمان بالله. كيف نحرص على الإيمان بالله؟ نحرص على زيادة الإيمان بالله. ما هي الأسباب التي بها تكون زيادة الإيمان؟ إنها طاعة الله عز وجل أولا، وثانيا قراءة كتاب الله عز وجل، وثالثا حلقات الذكر، حلقات الحديث والتفقه بالدين، ورابعا يجب علينا أن نتواصى بذلك، يوصي بعضنا بعضا بذلك، ونحرص على طاعة الله سبحانه وتعالى. نتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر. عندما يخرج الرجل من بيته للصلاة يستصحب معه أولاده، يأمرهم بالخروج للصلاة ويتوحدهم إنهم تأخروا عن ذلك. والأولاد مسؤولية في أعناقنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يعيننا على هذه المسؤولية. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أحذركم ونفسي من أن تسيطر علينا الدنيا فيقطع الإنسان رحمه ويقطع الإنسان صلته بأخيه من أجل أمر تافه من أمور الدنيا. فيجب عليك أن تتقي الله يا عبد الله. اعلموا أن الهجر لا يجوز أن يزيد على 3 أيام إلا أن يكون هجرا لله عز وجل في معصية ظاهرة أبى صاحبها أن ينصاع للحق بعد النصائح المتكررة وبعد أمره ونصيحته مرة بعد مرة. فحينئذ إذا أعلن المحاربة لله ورأيت جدوى قطع السلام عنه وترك السلام عليه، فعندئذ يجب عليك أن تفعل كذلك. وليس الواجب على واحد من الناس، ولكن من جميع الناس، من جميع العقلاء، من جميع الرجال العاملين بطاعة الله سبحانه وتعالى. وأقسم بالله لو أن العاصي المجاهر يجد من جميع الناس عدم سلام عليه وعدم كلام له وعدم مكالمته والضحك معه والانبساط إليه، فإنه لا بد أن يرعوي ولا بد أن يعود ولا بد أن يعرف أن الناس إنما هجروه من أجل طاعة الله سبحانه وتعالى. أما أن يهجر الإنسان أخاه بسبب أن بينه وبينه أمرا من أمور الدنيا، خلاف في باع أو باعين، أو شيء من الدنيا قليل، فهذا يكون فيه المخرج، ومن تحمل بهذا فأمره إلى الله. لكن تبقى مصرا على عدم الكلام له ومصرا على هجره السنة والسنتين والثلاث والأربع من أجل أمر دنيوي، هذا أمر لا يجوز ولا ينبغي لك إلا إن كان هذا الأجر لله وفي طاعة الله. وبسبب أن هذا الشخص معتد على محارم الله وأبى أن ينصاع ويعود، فحينئذ هجرك هذا تكون عليه محمودا. أما في أمر الدنيا فأنت فيه مذموم، وقد جاء في الحديث أن الأعمال تعرض على الله عشية الاثنين وعشية الخميس، فيغفر للناس إلا المتهاجرين. فاتقوا الله يا عباد الله. أتحب أن يقول الله عز وجل أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا؟ لو كانت لك دعوة عند القاضي والقاضي قدم عليك من هم بعده ونظر في دعاويهم وقطع مسائلهم وشكاويهم، وأن تأخرك وامتنع أن ينظر في دعوات، ألست تجد في نفسك من أجل هذا؟ ما هو السبب الذي من أجله أن القاضي لم ينظر في دعوته؟ وممكن أنك ترسل عليه من الناس الذين يمونون عليه وتعاتبه في ذلك. فإذا كان جبار السماوات والأرض يتركك من المغفرة، علما بأن أمور الدنيا ستنقض، لكن مغفرة الذنوب إذا فاتك هذا فإنه قد فاتك خير كثير يا أخي. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله يا عبد الله. لا يكن نظرك إلى الدنيا فقط، إن الدنيا متاع، ما معك منها إلا ما لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأمضيت، وسائر ذلك حساب عليك. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله يا عبد الله. احذر أن يكون الله قد غضب عليك وأنت لا تشعر، احذر أن يكون الله عز وجل قد غضب عليك وأنت لا تشعر. فاتق الله وعد إلى صوابك، واحذر من مساخط الله سبحانه وتعالى. هناك أمر أريد أن أنبه عليه، وهو التغاليب المهور. إن أقواما من الناس يجعلون البنات سلعا يبيعونهن في المزاد العلني والعياذ بالله. وهذا موجب لأن يكون الكثير من الشباب لا يصلون إلى النساء بالطريقة الحلال بالنكاح الشرعي، وكما يقولون الحبس يولد الانفجار. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كم من نساء عوانس منعهن من الزواج كبر الآباء أو طمع الآباء وشهجهم على كثرة البلوغ والعياذ بالله. وإن الإنسان في هذه الدنيا لا بد أن يعيش، فلا تجعل بنتك كسلعة. أتدرون ماذا صنع سعيد بن المسيب رحمه الله؟ كان عنده رجل طالب علم يأتي إليه في حلقته يدرس عليه ويسمع منه، فتأخر عنه مدة ثم جاء إليه فقال له بعد أن قام الناس: ما الذي حبسك عنه؟ قال: مرضت زوجتي ومرضتها حتى توفيت. قال: هل أحدثت امرأة بعدها؟ قال: كيف أحدث امرأة بعدها وليس عندي ما أملك اليوم إلا درهمين؟ فمن يزوج من معه درهمين؟ فقال له: اذهب فأتني بهما. وذهب فأتاه بالدرهمين فدعا جهودا وقال: أشهدكم أني زوجت ابنتي من ابن أبي وداع على درهمين. الله أكبر. وكانت هذه البنت قد خطبها الوليد بن عبد الملك وأراد أن يعطيه 100,000 دينار فأبى، وبعد ذلك بعد أن عقد له ذهب يستدين في جهاز امرأته. قال: فلما أذن للمغرب وضعت فطوري لأفطر وكان صائم. قال: فإذا بدق على الباب، فقلت: من؟ قال: سعيد. قال: ففكرت من سعيد، علما بأن سعيد بن المسيب منذ 40 سنة لم يرى إلا من بيته إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت فإذا ابنته قائمة بطوله، فدفعها داخل الباب وقال: عرفت أنك رجل أعزب فأردت ألا تبيت زوجتك إلا عندك. لا إله إلا الله. فلما دفعها داخل الباب أغمي على المرأة، وجاءت أمه فقالت: والله لا تقربها إلا بعد 3 أيام. وقال للجيران: اعلموا أن سعيد بن المسيب زوجني بابنته وها هي في الدار. فتجمع نساء الحارة إليهم وذهب فاستدان وأعلن النكاح. والمهم أن الذي يجب علينا في مثل هذه الأمور أن نساعد فيها غاية المساعدة. واعلم أن بنتك حينما تقول: أنا أريد كذا وكذا، وأمها تقول: أريد كذا وكذا، وتكتب قائمة من الذهب، هي بنفسها تلومك وتلوم أمها على هذا التصرف. فيا عباد الله، اتقوا الله ربكم، احذروا معصية الله، واستجيبوا لله في أمره ونهيه، واعلموا أن العقوبات إذا تنزلت لا تتنزل على العاصي وحده. انظروا واعتبروا في كل يوم نسمع عقوبة من العقوبات، إما أعاصير تهلك المزارع وتهدم البيوت وتقتل الناس، وإما براكين وإما زلازل وإما أمطار وفيضانات وإما حروب وإما وإما. أنتم اليوم كل واحد عنده جهاز ويسمع فيه الأخبار ويسمع ماذا يقع. فاتقوا الله يا عباد الله، احذروا معصية الله، أطيعوا الله، احرصوا على طاعة الله، فإن طاعة الله والاستجابة لأمره هي النجاة من المخاوف والعقوبات في الدنيا والآخرة. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يستجيب له ولرسوله ويحذر معصيتهما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أصلح شباب المسلمين ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم أصلح شبابهم وكهولهم ورجالهم ونساءهم وصغارهم وكبارهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.